إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا السؤال يا رسول الله هل نرى ربنا قد تكرر من الصحابة رضي الله عنهم في مجالس متعددة كما تدل عليه الأحاديث، وسبب ذلك هو الدافع الإيماني والاشتياق من المؤمنين صادق الإيمان إلى رؤية ربهم تبارك وتعالى. وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم جوابا شافيا كافيا واضحا غاية الوضوح، حتى لو تكلف أحد أن يوضحه أكثر من إيضاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع. فقال: سترونه كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فلذلك صار من لم يقبل ذلك، من لم يقبل إثبات رؤية المؤمنين ربهم عز وجل، تاركا للحق عنادا وقصدا، والله عز وجل يوليه ما تولى، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالأحاديث بلغت إلى حد التواتر في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة. يقول الشيخ: وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله عز وجل. نعم، حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة، حديث طويل هو: إن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا، ها؟ رقم الحديث هو في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد صحيح البخاري. هذه الرؤية قد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله عز وجل. نفيهم الجهة يعني يقصد بها نفي ليه؟ نفي العلو. يعني قلت إذا قلت العلو تقول بإيه؟ بجهة، وعلى زعمهم هذه الجهة منفية عن الله عز وجل، لأن المرء يجب أن يكون في جهة من الرأي، المرء يجب أن يكون في جهة من الإيه؟ من الرأي. عشان تشوف حاجة هتشوفها فين؟ يا تشوفها فوق يا قدامك يمينك شمالك، ها؟ لابد أنها تكون فين؟ في جهة. فقالوا أن الرؤية تستلزم الجهة، ونحن ننفي الجهة فنفوا الرؤية، لأنهم ينفون الإيه؟ ينفون الجهة. قالوا: وما دامت الجهة مستحيلة، أي إثبات أن الله جل وعلا في جهة ذلك مستحيل على زعمهم، لكن قلنا أن الجهة ثابتة لله عز وجل، لكن لا نقول جهة، نقول العلو، العلو ثابت لله عز وجل. فإذا أرادوا بجهة أي ما بعد هذا الكون، ما فوق هذا الكون، فالتعبير بالجهة هنا صحيح، لكن إن عبروا بالجهة أنه داخل المخلوقات وأنه داخل شيء مخلوق فهذا مستحيل، لكن على أنها ما فوق العالم أو ما بعد العالم أو ما بعد الخلق فهذا الإيه؟ فهذا صحيح وتشهد له النصوص. قال: وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية فالرؤية كذلك مستحيلة. ده كلام الإيه؟ المعتزل. واحتجوا من النقل بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. قالوا كمان، وربي سبحانه وتعالى قال: لا تدركه الأبصار، فبزعمهم أنه نفى الرؤية، لكن هنا نفى الإدراك ولم ينفي ليه؟ ولم ينفي الرؤية كما سأل. وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤية قال: ربي أرني أنظر إليه، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجمل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وهو دليل عليهم وليس له، وكل دليل يستدل به مبطل على باطله تجد في نفس الدليل ما يرد إيه؟ ما يرد عليه كما سيأتي. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولهذا كان نفي الجهة مع نفي الرؤية هذا إيه؟ يعني أقبل للعقل من إثبات الرؤية ونفي ليه؟ ونفي الجهة. فلذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية. هتشوف إزاي؟ ما أنت نفيت الجهة، نفيت العلو يعني معنى صح، فكيف ترى؟ فحاروا في تفسير تلك الرؤية. فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، عشان ايه بزعمهم ينفون الايه الجهة. ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وهذا الكلام مردود عليه كما ايه سيأتي، هي رؤية حقيقية بعيني الايه الوجه. وقالوا المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. ومنهم من قال يرى لا في جهة، وقال هذا الكلام فليراجع عقله، يرى لا في جهة يعني نشوفه ومش في جهة. كل هذا من اجل انهم نفوا ايه جهة العلو، او نفوا الايه او نفوا العلو. وهذه الايات التي اوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. ففي هذه الايه دليل على ان الرؤية ثابتة للمؤمنين، او ان المؤمنين يرون ربهم عز وجل. قال وفي هذه الايات التي اوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤية، فان الاية الاولى عدي النظر فيها بإلى الى ربها ناظرة، واذا عدي النظر بإلى لا يكون الا بالنظر بالايه بالعينين، لا يكون الا بالنظر بالايه بالعينين. ثم قال فيكون بمعنى الابصار، يقال نظرت اليه وابصرته بمعنى النظر بالعين، بمعنى معنى ذلك هو النظر بالايه بالعين. هو في سقط في الكتاب عندك في النظر بالعين في الايه، فهو هذا بمعنى، لكن هذا الكلام لا ينسجم، لكن هي بمعنى النظر بالايه بالعين. نظرت اليه وابصرته، نظرت اليه فعدي النظر بإلى، فلا يكون الا بالايه الا بالنظر بالعين. نظرت اليه وابصرته اي النظر بالعين، ومتعلق النظر هو الرب جل وعلا، رأوا من رأوا ربهم تبارك وتعالى. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، يعني وجوه إلى ربها ناظرة أي منتظرة، وإلى بمعنى النعمة أي منتظرة، وجوه إلى ربها ناظرة ها يعني منتظرة نعمة الايه نعمة الله عز وجل، والتقدير الثواب ربها منتظرة. فهو تأويل مضحك. ليه؟ لأنه لا يجوز حمل النظر هنا على معنى الانتظار إلى الانتظار إلى ثواب الله أو إلى رحمة الله. لما؟ لأنه معدى بإلى، إلى ربها ناظرة، ولا يعدى بإلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين. ها؟ ناظرة نظرت الى الكتاب، نظرت ايه نظرت، فلا يكون ذلك الا الايه الا بالنظر بالعين. وايضا في الانتظار لا يليق في دار القرار، لا يليق الانتظار فين في الجنة وهي ايه مقر رحمة الله عز وجل، لا يليق فيها الايه لا يليق فيها الانتظار. وايضا واما الآية الثانية فتفيد، وأيضا في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في هذه الآية دليل على أن الرؤية خاصة بالمؤمنين، وفيها دليل على أن الرؤية فحص المؤمنين يوم القيامة دون الدنيا. ولم يثبت أن أحدا رآه سبحانه وتعالى في الدنيا قال تعالى في حق موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا الحديث. واختلف السلف والخلف هل حصلت الرؤية لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لربه عز وجل أي في الدنيا عندما عرج به، فالأكثرون على أنه لم يره سبحانه. وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي بإجماع الصحابة، أن الصحابة أجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه. لم يثبت أن أحد من الصحابة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، لكن ثبت عن عائشة أنه قال هل رأى؟ قال رأى، قال رأى، ولكن لم يقل رآه بعيني رأسه. وفي تفسير آخر رآه بقلبه، فيبقى محمول رؤية الرؤية هنا التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعيني قلبه ولم يره بعيني رأسه. فلم يثبت عن أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وهذا ذكره ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في فتوى. فاختلفوا هل رآه كما قال نور أن أرى، كما قالت عائشة لقد قف شعري مما تقول لما ذكر لها القائل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. فمنهم من قال لم يره، ومنهم من قال رآه، ولكن قصد من قال رآه أنه رآه بعيني قلبه. ولذلك ذكر عثمان بن سعيد الدائمي عليه رحمة الله تعالى أن الصحابة أجمعوا أنه أن أحدا لم يره في الدنيا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى والناس في إثبات الرؤية، يعني إثبات رؤية الله عز وجل وعدمها، طرفان ووسط. قسم غلوا في إثباتها فأثبتوها في الدنيا والآخرة، وهم الصوفية وأضرابهم، أن الله جل وعلا يرى بالأبصار في الدنيا والآخرة. وقسم نفوها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة. والوسط أهل السنة والجماعة، نفوها في الدنيا وأثبتوها في الآخرة للأدلة المتواترة على هذا المعنى. فرؤية الله عز وجل هل تجوز عقلا في الدنيا أم لا؟ تجوز عقلا في الدنيا؟ نعم، هي جائزة عقلا في الدنيا، جائزة عقلا في الدنيا، لكن جائزة شرعا؟ لا، ليست جائزة شرعا في الدنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تروا ربكم حتى تموت. فرؤية الله جل وعلا في الدنيا جائزة عقلا غير جائزة شرعا، وفي الآخرة جائزة عقلا وشرعا. ورؤية الله عز وجل في المنام جائزة عقلا وجائزة شرعا. جائزة شرعا لحديث ابن عباس في سنة الترمذي، رواه أيضا أحمد وغيره، حديث خصام الملأ الأعلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة في المنام. وذلك رؤيا إيه؟ رؤيا منام، عندما تأخر عن الصحابة عن صلاة الصبح حتى كادت الشمس أن تشرق، فخرج في ساعة متأخرة فصلى بهم الصبح وخفف في صلاته، ثم قال رأيت ربي في المنام عليه الصلاة والسلام. وقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت الله ورسوله أعلم. فوضع كفه بين كتفي حتى شعرت ببرد أنامله في صدري فعلمت، فقلت يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال في الايه؟ في الكفارات والدرجات الحديث. مما شاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه رأى ربه عز وجل في المنام، فتثبت رؤية الرب جل وعلا في المنام شرعا وأيضا عقلا. طيب، ثم قال الشيخ هنا وأما الآية الثانية على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، ولم يقل ينظرون إلى ماذا، ها؟ ينظرون إليه على الأرائك، ها؟ ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، هذه النظرة التي آتت لهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وأما الآيتان الأخيرتان اللي هي للذين أحسن الحسنى وزيادة، والآية الأخرى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، كما في صحيح مسلم، ها؟ ففي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تبارك وتعالى يكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية للذين أحسن الحسنى وزيادة. وحديث الرؤيا متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق، واما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الابصار على ان لا يرى فلا حجة لهم فيه، لان نفي الادراك لا يستلزم نفي الرؤية، نفي الادراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد ان الابصار تراه ولكن لا تحيط به، لا تحيط به رؤية، كما ان العقول تعلمه ولا تحيط به علما، لان الادراك هو الرؤية على جهة الاحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. وكما ايضا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الرجل اتاه ولما سأله عن رؤيا الرب عز وجل هل نرى ربنا، فقال نعم، فقال طب، وقوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، فقال ابن عباس هل ترى السماء، قال نعم، قال هل تدركها، قال لا. فالادراك معناه رؤية الشيء مع الاحاطة به، رؤية الشيء مع الاحاطة ايه، مع الاحاطة به، فالادراك رؤية خاصة، الادراك رؤية ايه خاصة، فالادراك نفي الادراك لا يقتضي نفي الرؤية، نفي الادراك لا يقتضي ايه نفي الرؤية. قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، فلما تراءى الجمعان بعضهم رأى بعض، قال اصحاب موسى انا لمدرك، قال كلا، يعني لا تدرك، ان معي ربي ايه سيهدي، قال اصحاب موسى ان ايه لمدرك، قال كلا، فرأوهم لكن لم يدركوهم، فنفي الادراك لا يقتضي نفي الايه، لا يقتضي نفي الرؤية، لا تدركه الابصار هذا نفي للادراك، ورؤية ثابتة هل نرى ربنا، قال نعم، فهذا لا يتنافى مع ايه مع هذا، فهذا الاحتجاج يعني ايه لا شيء، لان نفي الادراك لا يستلزم نفي الايه نفي الرؤية كما ذكرنا. ايضا وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، قال ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني، فنفي الرؤية بذلك، فيقول لا يصلح دليلا، هذا لا يصلح دليلا للمعتزلة على منع الرؤية لله عز وجل يوم القيامة، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، على إثبات الرؤية من وجوه كثيرة. وقوع السؤال من موسى عليه السلام وهو رسول الله وكليمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله عز وجل من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية مستحيلة ما سألها موسى، فسؤال موسى عليه السلام لربه الرؤية دليل على أن الرؤية ممكنة، دليل على أنها إيه، دليل على أنها ممكنة. قال فلو كانت رؤية ممتنعة ما لما طلبها. ثانيا أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي، وهو ممكن، وهو ممكن أن الله جل وعلا إذا أراد أن يستقر الجبل لاستقر، والله جل وعلا تجلى للجبل، يبقى تجلى لمخلوق أم لا، تجلى لمخلوق، يبقى يمكن أن يتجلى الحق تبارك وتعالى لمخلوق إذا أعطاه القدرة على الصمود لهذا التجلي. فكأن الله جل وعلا قال لموسى إن إمكانياتك الآن بخلقك هكذا لا تصمد أمام رؤيتي، فانظر إلى الجبل وهو أشد وأصلب قوة، فإذا تجلى الله جل وعلا له خر دكا، أو جعله دكا، وخر موسى صاعقا. فمعنى ذلك أن الله جل وعلا أعلم موسى أن رؤيته غير ممكنة الآن، ولكن لا يدل ذلك على إيه؟ على نفي الرؤية مطلقا، أو على أن الله جل وعلا لا يرى مطلقا، لكن هذه الإمكانيات الآن لا تستطيع أن ترى بها الرب جل وعلا، لكن في الآخرة الله تبارك وتعالى يؤهلك لرؤيته، فبصرك اليوم حديد، الله جل وعلا يعطيك من القوى والقدر تستطيع بها أن ترى الرب عز وجل. أيوه نعم، إذا شاء الله عز وجل، نعم، هو لم يستقر، هو لم يستقر، لكن إن شاء الله جل وعلا أن يستقر لاستقر، المهم انه تجلى للجبل، فهو تجلى لايه؟ لمخلوق. فهذا التجلي لمخلوق ممكن، لكن ما الذي حدث للمخلوق؟ انه اصبح دكا، هذا الجبل اصبح دكا. فاذا كان الجبل اصبح دكا فما الذي يحدث لموسى؟ انه لا يصمد امام ايه؟ امام ذلك. لكن ان شاء الله جل وعلا ان يجعل هذا قادر على الرؤية ويصمد لجعله، لكن هو جعل ذلك غير ممكن في الدنيا، لكن لو شاء ان يجعله ممكنا لجعله ايه؟ لجعله ممكن. ولذلك يقول ان الله جل وعلا تجلى، ان الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. ها؟ في حساب الحق عز وجل مش في حساب الناس. أن الله جل وعلا تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفياء. لكن لما تجلى لهذا الجبل وهو جماد وخر دكة أو اندك الجبل وجعله دكة، فمما لا شك لن يستطيع أصفياؤه وأولياؤه أن يعني يصمدوا لهذه الرؤية. وأما قولهم أن لن للتأبيد، قال لن تراني، ها، ولن تفيد التأبيد، قال أن هذا الكلام غير صحيح، وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا، فهو كذب على اللغة. فقد قال تعالى حكاية عن الكفار: ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه إيه؟ ولن يتمنوه أبدا، يعني أن لتجدنهم أشد إيه؟ أحرص الناس إيه؟ على حياة، ومن الذين إيه؟ أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب إيه؟ أي يعمر. لا، ولن يتمنوه أبدا في سورة البقرة. ها؟ لا، يعني جبل أم أول نعرف، ولا يتمنوا بما قدمت أيديهم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا، قال ولن يتمنوه أبدا، يعني مش هيتمنوا. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يبقى هنا تمنوا ليه؟ تمنوا الموت فلم وقالوا ولن يتمنوه أبدا، أي أن الله جل وعلا قال لن يتمنوه أبدا، فدل هذا النفي أنه ليس على التأبيد، لأنهم تمنوه بعد ذلك، فلم يتمنوه في الدنيا، أو لن يتمنوه في الدنيا ولكن تمنوه في الآخرة. فكذلك لن تراني، أي لن تراني في الدنيا، فليس النفي على التأبيد في الدنيا والآخرة، ولكن هذا النفي مؤقت بالدنيا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. وإذا في المعنى قوله لن تراني، أي لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه. ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى، مش لن تراني، قال إني لا أرى، أو لا يجوز رؤيتي، أو لست بمرئي ونحو ذلك، والله أعلم. وهكذا انتهى الشيخ عن الكلام حول الايه؟ حول الرؤية، إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. نعم. انت بتشوف رؤية المنام تبقى بعين الرأس. رؤية المنام مش بعين الرأس طبعا، مما لا شك أصلا. رؤية المنام لها تأويل ولها تعبير، لها تأويل ولها ايه؟ ولها تعبير، يعني لها تعبيرات ولها تأويلات، ترى ولا تستطيع ان ايه؟ ان تصف. وما تراه هذا له تأويل وله ايه؟ وله تعبير. نعم، ايوه نعم، ايوه ليه؟ ايوه، لا مش خاصة، مش خاصة، ممكن ان تحدث نعم، لكن لا يستطيع ان يصف لا يستطيع ان يصل. ورؤية القلب غير رؤية الايه؟ رؤية العين. ولذلك كما ذكرت ان الصحابة لم يقل منهم احد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل بعيني رأس، لكن منهم من قال انه رآه بعيني بعيني قلب. مباحث عامة حول آيات الصفات بعد أن انتهى من الكلام عن الايه؟ عن آيات الصفات، أو تكلم الشيخ عن آيات الصفات، يذكر الشارح هنا مباحث عامة في آيات الصفات. نحن تناولنا هذه المباحث أثناء دراستنا، فحنقرأها كإعادة لأنها ذكرت قبل ذلك من باب التذكير. يقول إن النظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. ما هي هذه القواعد أو الأصول؟ الأصل الأول، اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. إذا لا يؤمن ببعض الأسماء وينكر البعض، ولا يؤمن ببعض الصفات وينكر الإيه؟ وينكر البعض، أو يؤمن بالأسماء والصفات وينكر الإيه؟ وينكر الأفعال بأي تأويل يراه طاهو. فإذا الأصل اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات، يبقى الاسم وما دل عليه من الايه؟ من الصفات، وما ينشأ عنها من الأفعال. الرحيم، فنؤمن بأن اسمه الرحيم، وأن من صفته الرحمة عز وجل، وأنه ينشأ عن ذلك أنه يرحم عباده. فيبقى نؤمن بالاسم وما دل عليه من الصفة وما ينشأ عن الاسم من الايه؟ من الفعل. فأيضا الخالق اسم له، وصفة الخلق صفة له، وأنه يخلق ما يشاء، هذا أفعال يعني تنشأ عن هذا الاسم وعن هذه الايه؟ الصفة. مثال ذلك القدرة، مثلا يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير. يبقى إذن نثبت اسم القدير وصفة القدرة لله عز وجل وما ينشأ عن ذلك بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا الايه؟ على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم. ما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الايه؟ الحسنى، فإنها داخلة في الإيمان بالايه؟ بالاسم. وما فيها من ذكر الصفات، يبقى الإيمان بالاسم وما فيها من الايه؟ من الصفات وما ينشأ عن ذلك من الأفعال، مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته، فإنها داخلة في الإيمان بالايه؟ بالصفات. وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع وينادي، فهذه أفعال، يسمع وينادي ويحكم، هذه إيه؟ هذه أفعال ناشئة عن صفاته عز وجل أنه السميع وله صفة السمع، وأنه البصير وله صفة الإيه؟ الرؤية، إلى غير ذلك. وينادي وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالإيه؟ بالأفعال. فنؤمن بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، أو الإيمان بالأسماء وما إيه؟ وما ينشأ عنها من الأفعال، وما ينشأ عنها من الصفات، أو وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة. ده الأصل الثاني. دلت هذه النصوص القرآنية على أن الصفات الباري قسمان، صفات ذاتية وصفات إيه؟ وصفات فعل. يعني هذه التقسيمات، منهم من قسم إلى صفات إيه؟ صفات منفية وصفات إيه؟ مثبتة، أو صفات سلبية وصفات إيه؟ مثبتة، وبعدين الصفات الإيه؟ المثبتة تنقسم إلى الصفات الذاتية وإلى صفات إيه؟ فعلية، والصفات الذاتية تنقسم إلى صفات ذاتية عقلية خبرية، مش كده؟ وصفات ذاتية خبرية فقط، إلى غير ذلك. لكن كل هذا في النهاية حيؤدي إلى الإيمان بالإيه؟ بالاسم وما دل عليه من الصفة وما نشأ عليه من الإيه؟ من الفعل. هذا إيه المجمل، أن دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري، صفات الله عز وجل إيه؟ قسمان، صفات متعلقة بالذات وصفات متعلقة بالإيه؟ بالفعل. صفات ذاتية أي لا تنفك عن الذات، هذه الصفات الذاتية لا تنفك عن الإيه؟ عن الذات، بتختلف عن صفات الأفعال أنه يفعلها إيه؟ وقت ما يشاء ووقت لا يشاء لا يفعله، فهذه الأفعال تنفك أو لا تنفك؟ تنفك، يفعلها وقت ما يشاء ولا يفعلها وقت إيه؟ ما يشاء، يعني يفعل هذه الأفعال بمشيئته، فهي تنفك تارة يفعل وتارة لا يفعل وفقا لمشيئته عز وجل. لكن هناك هذه الصفات وهي صفات الايه؟ الافعال، لكن صفات الذات لا تنفك عن ايه؟ عن ذاته، لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها ازلا وابدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، فهي لازمة. لكن صفات الافعال متعلقة بمشيئته وايه؟ وقدرته. وذلك صفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخر ذلك، هذه الصفات لا تنفك إيه؟ لا تنفك عن الذات، وهي صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته أحد تلك الصفات من الأفعال، تحدث أحد تلك الصفات من الإيه؟ من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها حادثة، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال ويقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. يقول أن هذه الأفعال أو صفات الأفعال أنها تتعلق بمشيئته وقدرته، وأنها يعني أحد تلك الأفعال حادثة تحدث بمشيئته وقدرته أحد تلك الإيه؟ الأفعال، فنقول أنه حادث الآحاد قديم النوع كما قال، بمعنى أن نوعها قديم وأفرادها إيه؟ وأفرادها حديثة. مثلا السمع، صفة السمع صفة ثابتة لله عز وجل، وأحد السمع يسمع الأشياء التي تحدث، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهذه المجادلة متى تكلمت؟ تكلمت في وقت حادث، والله جل وعلا سمعها وقت أن تكلمت، فهذا السمع حادث أم قديم؟ حادث، وهذا ما يقصده بأفرادها إيه؟ حادثة. كذلك الكلام، نادى موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن، هذا الكلام متى حدث؟ عندما جاء موسى عند إيه؟ عند الطور، وناداه ربه جل وعلا من جانب الطور الإيه؟ الأيمن. ونادى عيسى يوم القيامة قال أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، متى يكون هذا النداء؟ يوم القيامة. فهذه آحاد الكلام، يتكلم بها، يتكلم بما يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء، فهذه الآحاد صفة إيه؟ صفة فعل، وهذا السمع صفة فعل، وهذا الكلام صفة إيه؟ فعل باعتبار آحاده، أما باعتبار أصله باعتبار نوعه فهو قديم، فهو صفة ملازمة للإيه؟ للذات. فصفة السمع صفة ثابتة ملازمة للذات لا تنفك عنها، لكن هذه الآحاد المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى السماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة والمتعلقة بخلقه، يبقى هذه الأفعال متعلقة بالرب عز وجل، وأفعال متعلقة بالإيه؟ بالخلق كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير الإيه؟ المختلفة. طيب أيضا احنا قلنا إثبات الصفات الذاتية منها ما هو إيه؟ الذاتي الخبري، الصفات الذاتية الإيه؟ الخبرية، وهي إثبات الوجه واليد والعين وكل ما ثبت لله جل وعلا نظيره أبعض لنا، هي صفات ذاتية إيه؟ خبرية. يبقى الصفات الذاتية الخبرية هي ما كان نظير معناه، نظير معناه أبعاض لنا، ما كان نظير معناه أبعاضا لنا، ما كان نظير معناه أبعاضا لنا، فأثبتنا لله جل وعلا عين نظير هذا المعنى بالنسبة لنا هو بعض، أثبتنا لله جل وعلا يد، نظير هذا المعنى بالنسبة لنا بعض يعني جارحة بالنسبة لنا وبعض من إيه من جسمنا، لكن الله جل وعلا منزه عن الأبعاد ومنزه عن الإيه منزه عن الأجزاء، لأن ذلك إيه نقص، والله جل وعلا منزه عن كل إيه عن كل نقص. فما كان نظير معناه أبعاد لنا وهو ثابت لله عز وجل فهي صفة ذاتية إيه خبرية كالوجه واليد والقدم إلى غير ذلك. الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها، يعني له المثل الأعلى في كل إيه؟ في كل صفة، وكل كمال في المخلوق وأمكن أن يتصف الخالق به فهو أولى، فهو أولى إيه؟ فهو أولى. يقول وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على إيه؟ على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل. واضح؟ ها؟ طيب. قال والمخالف في هذا الأصل فريقان، الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، ينفوا كل الأسماء والإيه والصفات، والمعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء فقط ويقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة، حي بلا حياء إلى غير ذلك، يعني يثبتون الاسم دون الايه دون الصفة، وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات موصوف بلا صفة غير ممكن ومستحيل ولا يقبله الايه ولا يقبله ولا، وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في الايه في العقل، أن تجعل الصفة قائمة بذاتها هذا أمر إيه؟ أمر محال في العقل، كما هو باطل في الإيه؟ في الشرع. قال الله صلى الله عليه وسلم يقول أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني ويدعون ثبوتها بالعقل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وذكرنا ذلك من قبل، ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، لكن مع ذلك مع إثباتهم لهذه الصفات السبع هل يثبتونها كما يثبتها أهل السنة؟ هذه الصفات السبع بذاتها التي يثبتونها، هل يثبتون الإرادة كما تثبتها أهل السنة؟ ها؟ هل يثبتون الكلام كما يثبته أهل السنة؟ لا، لا يثبتون الكلام، يقولون أنه كلام نفس، ويقولون أن الإرادة إرادة إيه؟ إرادة واحدة قديم، إرادة إيه؟ لأن الإيه؟ لأن القديم لا تحله الحوادث، وعلى هذا رد عليهم القيم ها؟ وذكر فعال لما يريد أنه لابد أن تكون هناك إرادات إيه؟ متجددة، إرادات إيه؟ حادثة، وهذا لا ينافي الإرادة الإيه؟ الإرادة القديمة. ثم قال والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام، على الإثبات العام يعني اللي انت أثبت سبع صفات فإيه اللي خلاك جعلت تثبت السبع يثبت الايه يثبت الكل، وما تقوله في الكل يكون فين في السبع، يعني انت نفيت الايه نفيت باقي الصفات ها؟ لأن ما بينها وبين المخلوق ايه اشتراك، ما أثبته أو ما أثبته بينه وبين المخلوق إيه اشترك، فالمعنى الذي نفيت منه باقي إيه الصفات موجود فيما أثبته، فأثبت الكل. سؤال هل صحيح أن هناك خلاف بين العلماء هل ترى نساء الله يوم القيامة؟ هذا لم أسمع عنه قط، فين يعني هذا الكلام كله على المؤمنين ومما لا شك يدخل فيه الايه المؤمنات، يدخل فيه الايه يدخل فيه النساء، انما يقول ان النساء لا يروا ربهم عز وجل هذا كلام حادث، والا اتونا بكلام للسلف في هذا الايه في هذا المعنى. نعم اي اي يتوقف على النصوص تثبت ذلك، يعني لا يرون ربهم مطلقا او لا يرونه في يوم الجمعة في يوم المزيد او غير ذلك، كل ذلك يحتاج الى نصوص، والا الاصل فالاحتجاج بالايه بالعام، الاحتجاج بالايه بالعام، ان المؤمنين يروا ربهم ويدخل في المؤمنين الايه المؤمنات. ما معنى قول الرؤيا جائزة عقلا في الدنيا؟ جائزة عقلا في الايه في الدنيا، أي أنها ممكنة، كلمة جائزة عقلا أي ممكنة يعني غير مستحيلة، لأن الله جل وعلا تجلى لإيه لمخلوق، وهو تجليه للإيه للجبل، فطالما أنه تجلى لمخلوق يبقى تجلى المولى جل وعلا لمخلوق جائزة، لأنه إيه حدث، هذا معنى أنها جائزة إيه جائزة في الدنيا، لكنها لم تثبت إيه شرعا. طيب والرؤية في المنام تثبت شرعا وعقلا، أليس المنام هذا في الدنيا؟ أرجو التوضيح، يعني أنت بتقول أنت شفت ربنا سبحانه وتعالى في المنام، والمنام ده مش في الدنيا، يبقى أنت شفت إيه ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا. طيب أنت شفت الجنة في المنام ممكن؟ شفت الجنة في المنام ممكن؟ هل شفتها في الدنيا؟ إذن لا تعارض بين إيه بين أنك تراه في المنام ولا تراه في الإيه في الدنيا، لأن المنام لا يكون بعيني رأسك، ومعنى الرؤية في الدنيا أنك تراه بعيني إيه؟ بعيني رأسك. ما هو هذا باطل، ما كما قال ابن القيم الناس في الرؤية على إيه؟ على ثلاثة أبرد، منهم قوم غلوا ومنهم قوم جفوا والوسط هو أهل السنة والجماعة، فاللي غلوا قال أنهم إيه؟ يرون ربهم جل وعلا في الدنيا والآخرة، ويروه في الدنيا يعني عيانا كده بأعينهم بأبصارهم. ما معنى أن رؤية الله عز وجل تجوز عقلا؟ ذكرنا هذا. طيب ثم فصل، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن تكلم عن الايه عن طرف من الأسماء والصفات والأفعال في الكتاب، يقول ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أيضا هناك أسماء أو معنى صح الكلام عن الأسماء والصفات لله عز وجل وعن أفعاله أيضا فين في السنة. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كما يقول يعني هذا عطف على ما مضى لقول الشيخ، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله جل وعلا به نفسه في سورة الإخلاص، وأيضا دخل فيها ما وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصحيح. قال ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. يقول هنا الشارح ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة في أول الايه المتن ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، ثم في آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، إلى ما ذكره من الآيات التي تتكلم عن ايه عن صفات الله عز وجل. قال يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. والسنة يعرف بل هي السنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أي السنة، وقال تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة أي السنة، وقال آمرا لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فالمقصود بالحكمة ايه السنة. طيب يعني هل الآيات خالية من الحكمة؟ الآيات خالية من الحكمة؟ إذا ذكرت الآيات والحكمة فالمقصود بالحكمة ليه؟ السنة. إذا ذكرت الحكمة وحدها دخل فيها الكتاب ودخل فيها ليه؟ السنة. زي ما نذكر المسكين والفقير وزي ما نذكر الإيمان والإسلام على. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبين إيه؟ ما آتاكم أي ما جاءكم به تقبلوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. أو الحديث: لو لفن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا، ما وجدنا في كتاب الله أخذنا وما لا فلا. فقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله تعالى. قال: وحكم السنة، وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل. فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عمومه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى السنة هي الموضحة وهي المفسرة لكتاب الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يفهم مراد الله عز وجل بعيدا عن السنة. وإلا فأتوني بمقادير الزكوات وعدد الركعات في الصلوات وغير ذلك مما بينته السنة. الأمر مجمل في كتاب الله عز وجل وبينته الإيه؟ وبينته السنة وفصلته الإيه؟ وفصلته السنة. بل هناك من المعاني ما إذا فهمته بعيدا عن السنة فهمته فهما خاطئا. ولذلك لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لا نطيق هذه الآية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فهموا أن الظلم المقصود في هذه الآية هو عموم الإيه؟ الظلم. فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ وقد قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني الذين ألبسوا إيمانهم بظلم ليس لهم أمن ولا هم مهتد. فقالوا: ومن منا لم يظلم نفسه؟ فليس منا أحد آمن وليس منا أحد مهتد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هذا هو الظلم الذي تعنونه، من زي ما انتم فهمتم. ألم تسمعوا قول العبد الصالح وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهم فهموا عموم الظلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصص الظلم في هذه الآية وقال: هو المراد هنا خصوص الظلم، المراد به الشرك وليس المراد به إيه؟ عموم الظلم. فخصصت العام، خصصت الإيه؟ العام. فالسنة تخصص العام وتبين الإيه؟ وتبين المجمل وتوضح. نعم. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين. يعني معنى ان هذا يفيد العلم، اما انه يفيد العلم او انه يفيد الايه؟ يفيد الظن. هذا يفيد العلم او يفيد الايه؟ الظن. اذا اتى الخبر متواتر فهو يفيد العلم اليقين، لكن ان كان دون المتواتر فهو يفيد الظن الراجح، فهو يفيد الظن الايه؟ الراجح والظن الغالب. فالحديث اذا كان متواترا افاد الايه؟ افاد العلم اليقيني بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالقران، لان القران نقل الينا متواترا جيلا عن جيل. لكن ان كان دون التواتر في ثبوته فلا يفيد العلم اليقيني، لكنه يفيد الظن الذي يوجب الايه؟ يوجب العمل. الظن الذي يوجب الايه؟ يوجب العمل. وهذا الظن حكمه حكم الايه؟ حكم العلم اليقيني. هذا الظن حكمه بحكم الايه؟ العلم اليقيني، انك تعمل به كما تعمل بالايه؟ بالعلم اليقيني. فطالما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم افاد العلم وافاد الايه؟ وافاد العمل، افاد العلم وافاد العمل. اما الشبهه التي يقولون ان احاديث الاحاد لا تفيد الا الظن فلا توجب العلم فلا يبنون عليه عقيدة، هذا قول فاسد مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يبعث بالرجل وحده إلى طائفة من الناس أو إلى مجموعة أو إلى قطر من الأقطار يعلمهم الصلاة ويعلمهم العقيدة كما يعلمهم الإيه؟ الصلاة. كما بعث معاذ إلى الإيه؟ إلى اليمن فقال فأعلمهم أنه لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله جل وعلا فرض عليهم إيه؟ الصلوات، فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله جل وعلا فرض عليهم إيه؟ زكوات، أو كما قال إلى آخر الحديث. المهم أنه يعلمهم أنه لا إله إلا الله وما يتعلق بالإيمان بهذا الإيه؟ الإله من صفاته الواجبة ومن أسمائه وما يتعلق به، فهو يعلمهم إيه؟ عقيدة كما يعلمهم شريعة. وكان الصحابة رضي الله عنهم عندما يأتيهم أحد الناس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفرق أن هذا حديث عقيدة ائتنا بعدد يبلغ لحد التواتر حتى نقبله، وهذا حديث يتعلق بالعمل إذا كان في أحكام الصلاة أو في الإيه؟ في النكاح أو في غير ذلك من الأحكام، فلا يحتاج إلى تواتر نقبله. هذه بدعة نشأت، ولذلك تقد أقوال الأئمة قول الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الأم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح يوجب العلم والعمل، وكذلك قول الإمام إيه؟ قول الإمام أحمد، وأن أخبار الأحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات كما قال الإيه؟ قال الإمام أحمد وقال أبو يعلى وشيخ تقي الدين في عقيدته، وكل هؤلاء يثبتون أن حديث الأحاد يفيد العلم والعمل، يفيد العلم والإيه؟ والعمل. لذلك قال وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والإيه؟ والعمل. يبقى العلم واليقين والاعتقاد ممكن تقول ان دي كلها ايه؟ مرادفات مترادفات، علم افاد علما وهذا افاد يقينا وافاد اعتقادا، كل دي افاد علم وعمل، لان ايه؟ لان اشياء انت بتعتقدها واشياء بايه؟ بتعملها. اللي بتعتقدها اللي هي الامور الخبرية التي تخبرك عن الجنة وعن صفات الجنة وعن النار وعن القبر وعما فيه، هذه كلها اخبار يجب وما يتعلق بصفات الله جل وعلا، فيجب أن تعتقد ذلك، تعتقد ثبوت ذلك وتوقن بذلك، فكل ذلك إذا أتت السنة الصحيحة فتوجب العلم والاعتقاد واليقين وتوجب العمل إيه؟ وتوجب العمل أيضا. فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عمومه كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى تبين للناس ما إيه؟ ما نزل إليهم. قال وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان. كده احنا نصلي هنقف نكمل المرة القادمة. برضو بمناسبة الرؤيا بعضهم يقول ان ايه يتحدث كثير من الناس انهم شاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام مع انهم لا يعرفون هياته ولا سمته، وهم في الحقيقة مخالفون لسنته وأوامره، فهل هناك ضابط لتلك الرؤية ويحدث ذلك في عصرنا الآن؟ نعم ضابط، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل عندما جاء وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال صفه لي، فوصفه فوجده بصفاته قال رأيت. فانظر يعني ابن عباس لما سأل الرجل لما قال رأيت النبي ما قالوش خلاص ما رأيت، قال صفه لي، شوف ايه اللي انت رأيته. طيب ما معنى ان الشيطان لا يتمثل بي؟ فمن رآني فقد رأى الحق كان في الصحيحين. نعم لا يتمثل بي حقيق، نعم لا يستطيع الشيطان يتمثل بشكل الرسول صلى الله عليه وسلم ايه حقيقة. فانت لو شفت الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كالصحابة فاذا رأوه في المنام علموا انه النبي ام لا، لذلك قال بعضهم لا يرى النبي حقيقة الا الصحابي الا ايه او من قرأ سمت النبي صلى الله عليه وسلم وخلقته وعرفه كأنه ايه كأنه يعني إذا رآه أمام عينيه يقول هو هو الذي قرأته في صفاته قرأت صفاته في الإيه في الكتب هو ده الذي يراه. يبقى اللي قرأ يعني فضائل شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم أو قرأ صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية عرف عينه وعرف لون وجهه وعرف طول شعره ولون بشرته إلى غير ذلك، بحيث أنه رأى قل هذه هي الهيئة التي إيه؟ التي قرأتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه يراه على غير هياته يراه أسمر يراه مثلا حليق، فهل هذا يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا رأى شيطانا أوهمه أنه رأى ليه؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم. كما تجد بعض الضلال على طريقة مبتدعة ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأقرني على ما أنا عليه، مع أن هذه طريقة مبتدعة بضوابط الشرع وبحكم الايه الشرع. فكيف يقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الابتداع الذي حكم هو عليه به باقواله الصحيحه؟ فهذا في الحقيقه ما راى الرسول. هو ليس بكاذب الرجل، انت لا تكذب الرجل، لكن الشيطان لبس عليه، لكن الشيطان ايه كما جاء بعضهم يعني يمشي في طريقه من الطرق ها، وكان داعيه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم جاني وقال لي هذا الطريق الذي تسير فيه هو الايه هو الحق، مع انك لو وضعت هذا الطريق على الايه على مقياس الكتاب والسنه لوجدت انه فيه من البدع والمخالفات ما ايه ما فيه. فلا يستدل ايه لا يستدل بذلك. بس نكتب نعم ايه للتفضيل من رأى النبي ومن لم يره. لا لا نستطيع ان نقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ها افضل ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ابدا من ايه لا لا نستطيع ان نقول ذلك. بل يعني كما قد يستشهد او يستأنس ان ليه ان قد تكون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعض الصحابة ها اكثر من رؤية الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في الايه في المنام. لما؟ لان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مثبتات، فيحتاج إليها من بعض الصحابة أكثر من الايه من الصحابة. لذلك يعني بعض خوارق العادات لما تكلم عليها ايه ابن القيم عليه رحمة الله تعالى أو بعض هذه الأمور، قال هي في غير الصحابة أكثر منها في الصحابة، أنهم كانوا ليس محتاجين إلى مثل هذه الايه الأمور، يعني بعض الأمور التي قد تحدث خلافا للعادة وكذا اللي هي الكرامات يعني. فهذه الكرامات قد تكون في غير الصحابة ايه أكثر من باب أن هذه ايه مثبتات، وغير الصحابة في أحوج إليها من الايه من الصحابة رضي الله عنهم. هذا معنى كلام شيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.